قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخلف. وقال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا. ثم كلمني في هؤلاء اللتنا لتركتهم له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المراد يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. المقصود من هذه الترجمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له أن يمن على الأسارى من أصل الغنيمة، في الخمس وغير الخمس، يعني في جميع ما حيز وحصل عن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يتصرف فيه بالمن وغيره. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الحديث، تحت هذا ترجمة حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. كل ذلك وسار بدر. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن يعني هذا الأمر، وأنه لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمه لتركهم له، يعني لا عفى عنهم ولمن عليهم بدون فداء، بدون أن يأخذ عليهم فداء. ومعنى هذا أنه يتصرف في أصل الغنيمة وفي الأسارة كلهم، سواء ما يتعلق بالخمس وما يتعلق في غير الخمس. والمطعم من عدي والد جبير بن مطعم هذا مات كافرا، وكان أجار النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من الطائف، دخل في جواره، فلم يتمكن كفار قريش من أن يوصلوا الأذى إليه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف له فضله، أو عرف له هذه المنة عليه بكونه أعانه وكونه أجاره وحماه، أو قام بصد عدوان كفار قريش عليه لأنه أدخله في جواره. فهو عليه الصلاة والسلام قال: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتنا لتركتهم له. لتنا اللي هم الأسارى، لأنهم كفار، لتنا الكفر الموجود فيهم، موجود وهم متصفون به. لو كلمني حيا وكلمني فيهم لتركتهم له، يعني معناه أنه تركهم دون أن يأخذ منهم فداء. دل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يتصرف في أصل المال وفي أصل الغنيمة من غير أن تخمس. قال: باب. ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك ولم يقص قريبا دون من احوج اليه، وان كان الذي اعطى لما يشكو اليه من الحاجه ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، اعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزله واحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث: حدثني يونس. وزاد: قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن اسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب اخوه لام، وامهم عاتكه بنت مره، وكان نوفل اخاهم لابيهم. وهذه الترجمه وهي يقول البخاري رحمه الله: باب الخمس للامام وما خص النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعم قرابته، وأنه يعطي من يكون له حاجة ومن يشكو إليه طاقة، وكذلك أيضا ما يحصل لقومهم وحلفاء قومهم من الإعطاء عند الأمر الذي يقتضي ذلك. معنى هذه الترجمة أن الخمس موصول إلى الإمام، وأنه موصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يضعه حيث شاء، وأنه أعطى منه بعض قرابته، وأنه لم يعمه ولم يعم كل قريب. ثم ذكر قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من احوج اليه. يعني هذا داخل في الترجمه، يعني اثر ان عمر لم يعمهم بذلك، يعني لم يعم قرابته ولم يخص قريبا دون قريب، وانما يعطي من هو احوج ومن يعني يتقدم اليه بطلب حاجه ويكون صاحب حاجه ويشكو اليه الفقر والفاقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه، وهو يتصرف في الخمس على حسب ما يرى فيه المصلحة. وقد سبق أن مر بنا أنه أحيانا يترك قرابته ويعطي فقراء أهل الصفة، كما سبق أن مر أن علي أن فاطمة جاءت تطلب منه خادما لما علمت أنه جاء سبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهما قد تهيأ للنوم وقال: ألا أدلكما على عمل على شيء أفضل من خادم؟ فعلمهم ذكرا وذكرا لله عز وجل، والتكبير 34، والتسبيح 33، والحمد لله عز وجل 33، وأن فقراء أهل الصفة أولى من إعطائهم ليحصلوا على خادم. سبق أن مر هذا، ومع كونه أصلا يعطي أقرباءه فهو ما كان يعمهم، وإنما كان يعطي يعني بعضا دون بعض على حسب الحاجة، ولكنه خص بني المطلب بني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس ونوفل. لهذا جاء عثمان بن عفان وهو من عبد شمس، وجبير بن مطعم وهو من نوفل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم منك في درجة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، هاشم وبني المطلب شيء واحد. فهم كانوا جميعا إخوة. والرسول صلى الله عليه وسلم من سلالة هاشم ابن عبد مناف، فهم لم يعترضوا على إعطاء بني هاشم، وإنما رأوا أنه لما أعطى بني المطلب وهو أخو هاشم وترك أولاد أخويه الآخرين نوفل وعبد شمس، جاءوا وقالوا إنك أعطيت هؤلاء ونحن وإياهم منك في درجة واحدة، لأن عبد شمس ونوفل و المطلب وهاشم أخوة وكلهم أولاد عبد مناف، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أولاد اثنين وترك أولاد الاثنين، أولاد اثنين أعطى الذين هم الذي أولاد الذي هو منه وعبد وهو هاشم، وأعطى أولاد أخيه المطلب وترك أولاد أخويه الأخوين الآخرين وهما عبد الشمس وعبد مناف. ولهذا جاء عثمان وهو من عبد الشمس وجبير وهو من نوفل، وقال إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم منك في درجة واحدة، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، يعني أنهم لم يشتركوا، وجاء في بعض الروايات أنهم لم يشتركوا في جاهلية ولا في إسلام، يعني معناه أن كان فيهما في نصرة، هناك تعارض وتساند بينهم وبين بني هاشم. ولهذا لما حصلت المقاطعة لبني هاشم في الشعب دخل معهم بني المطلب، ولم يدخل معهم بني عبد شمس ولا بني نوفل، وهذا يبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام انهم لم يفترقوا في جاهلية ولا في اسلام، وانهم هو اياهم شيء واحد، وان هناك يعني تناصر وتوافر وتقارب اكثر من تقارب غيرهم ممن هو في درجته. فبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله يعطي بني المطلب تبعا لبني هاشم أو مع بني هاشم دون أن يعطي الآخرين. ولهذا جاء عن بعض الفقهاء أن الزكاة لا تدفع إلى هاشم وإلى مطلبي، فألحقوا بني المطلب بني هاشم لأنها لا تدفع لهم الزكاة، وأنهم يعطون من الخمس بمقابل ما حرموا منه من دفع الزكاة. ومنهم من قصر المنع على بني هاشم دون غيرهم من المطلب وسواهم، ومنهم من عمم ذلك في بني هاشم وبني المطلب واعتبرهم أنهم من آل رسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يعطون من الزكاة وإنما يعطون من الخمس. وعمدة الذين سووا بين بني المطلب وبني هاشم هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنه وبني المطلب لم يشترك في جاهلية ولا في إسلام، كما في بعض الروايات. وفي هذا الحديث الذي معنا إنما وبني هاشم وبني المطلب شيء واحد. قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عابدة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. يعني مقصود البخاري رحمه الله، مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذا الكلام من إسحاق هو بيان كيفية القرابة التي حصلت بين هؤلاء الأربعة، وأن الجميع إخوة من أب، وثلاثة منهم أشقاء، ثلاثة منهم أشقاء، وواحد منهم أمه غير أمهم أم الثلاثة، ولكن الأب واحد، يعني الأربعة اللي هم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل أبوهم عبد مناف، وثلاثة منهم أمهم واحدة، فهم إخوة أشقاء. وأما نوفل فأمه غير أم الثلاثة، ولكن من ناحية النسب من ناحية النبوة فإن أباهم واحد وهو عبد مناف، وهؤلاء أولاده الأربعة. إذا كانت ثلاثة شفاعين أعطى لبني هاشم وبني المطلب وترك عبد مناف. القضية ليست قضية نسب، قضية واحد. نعم، بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، وبني المطلب يعني كما هو معلوم هم أحد الثلاثة، وهو معهم يعني أيضا هو شقيق، هو مطلب شقيق لهاشم، وعبد الشمس أيضا شقيق لهاشم، ولكن هؤلاء يعني لما كانوا دخلوا في النصرة وكانوا هم بني هاشم شيء واحد أعطاهم كما أعطى بني هاشم. قال: باب من لم يخمص الأسلاف، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمص، وحكم من غير أن يخمص وحكم الإمام فيه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجيشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشف أن نظرت إلى أبي جهل يجول بالناس. قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتل؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتل. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. وهذا الحديث في عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، يقول انه كان في غزوة بدر وكان في الصف، وعلى يمينه وعلى يساره شابان حديثة أسنانهما من الأنصار. قال: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني بين من هو أنشط منهما وأقوى منهما، يريد أن يكون يعني بجواره من يكون عنده نشاط وعنده قدرة تامة. وكأنه لما رأى حديثة أسنانهما ظن أنهما لا يكون عندهما ما عند غيرهما ممن عنده خبرة وعنده تجربة وعنده توابق يعني في الجهاد في توابق في القتال وفي الأنظار. فقال: فغمزني أحدهما وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فقلت: وما حاجتك به؟ قال: بلغني أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منه. ثم غمز الآخر وقال مثلنا قال الثاني. فلم أنشب يعني مكثت قليلا وإذا أبو جهل يجول، فقال له: هذا صاحبكم الذي سألني عنه. فانطلق إليه يتسابقان حتى تقابل عليه وقتلاه، وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، فقال: أيكما قتل؟ أيكما؟ قال: كل واحد منهما أنه قتل. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فأرياهما سيفيهما، فنظر فيهما وقال سلبه لفلان معاذ بن عمرو بن جرموح قال كلاكما قتله سلبه لفلان معاذ بن عمرو بن جرموح وكان هذان الرجلان معاذ بن عمرو بن جرموح والثاني معاذ بن عبراء. محل الشاهد لإيراد هذه هذا الحديث الترجمة ذكر السلب الذي هو قوله فأعطى معاذ بن عمرو بن جرموح سلبه يعني معناه أنه لم يخمس ولم يدخل في الغنيمة ولم يحسب من الغنيمة وإنما أعطيه هذا الذي باشر قتل هذا الرجل الذي هو أبو جهل. وهذا الحديث يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام والحرص على أشد من يشتد أذاه للرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذين الشابين حرص على معرفة شخص أبي جهل ليبادر إلى قتله والتخلص منه لأنه بلغهما أنه يشد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يدلنا أيضا على ما كان عليه شباب الصحابة وفتيانهم من قوة الإيمان وصدق اليقين ومن البلاء الحسن في الإسلام والجهاد في سبيل الله فإن هذين الشابين هذا موقفهما وهذا شأنهما. وقد كان عبد الرحمن في أول الأمر تمنى أن يكون بين أضلع منهما يعني بين من هو أشد منهما وأقوى منهما ومع ذلك صار هذا شأنهما وهذا فعلهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ثم أيضا الأدب الذي تأدب به هو أن كل واحد منهما يخاطب عبد الرحمن ويقول يا عم. في هذا تأدب الصغار مع الكبار أن الصغير يقول الكبير يا عم ولو لم يكن من قرابته في النسب لأن عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار وهؤلاء من المهاجرين. فقد قال هذان الأنصاريان الشابان لعبد الرحمن بن عوف يا عم. فهذا فيه دليل على أن هذا من الأدب وأن كون الصغير يخاطب الكبير فيقول له يا عم كما فعل. وعلى العكس من ذلك أو يقابل ذلك كون الكبير يقول الصغير يا بني كما جاء في بعض الأحاديث فلن أقول لأنس بن مالك يا بني يا بني أقول لبعض الصحابة يا بني ويستعملون هذا اللفظ والكبير يقول للصغير يا بني والصغير يقول للكبير يا عم كما جاء في هذا الحديث. ثم قولهما لا يفارق سواد سواد حتى يموت الأعجل منا يعني حتى يموت الأعجل منا أجلا ما كان أجله أقرب يعني إما نحن وإما هو يعني إما أنا وإما هو من كان قد قدر الله عز وجل أنه يسبق بالموت وأن أجله يكون قريبا فيموت إما أنا وإما هو. وقوله سوادي سوادي يعني شخص شخصه لأنه يعني يطلق سواد إنسان ومقصود بشخص الإنسان. وسبق أن مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حديث الأبد الذي فيه أن صفوان المعطل لما جاء رأى سواد إنسان يعني يرى من بعد يعني شخص الإنسان فيقال له سواد إنسان. وهنا قال لا يفارق سواد سواده لا يفارق شخص شخصه لا يفارق شخصه حتى يموت الأعجل منا. ثم لما رأياه وتبادر عليه وقتله جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فقال أيكما قتله فقال كل منهما إنه قتله فقال أرياني سيفيكما فأرياه إياه أرياه السيفين فعلم منهما أو مما شاهده بالسيفين من كان أثخنه في القتل وذلك أنه رأى حدود يعني ما في السيف من الإمضاء ومن المضي من جسمه فأعطاه لمن كان لأحدهما وقال لكل منهما كلاهما قتله يعني شارك في قتله ولكن الذي أتقنه أرداه وتبين من سيده أنه أكثر يعني زادا فيه هو أحدهما فأعطاه سلم. وفي هذا دليل على الأخذ بالقرائن والأخذ بالأمارات والعلامات التي يستدل بها على تمييز أصحاب الحقوق وتمييز من يكون أقدم من غيره أو أولى من غيره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استدل برؤية السيفين لأنه قال هل مسحتما سيفيكما؟ لأنه إذا مسحوها ما بدي بعد ذلك بتمييز لأحدهما على الآخر، لكن ما دام من السيفين ما حصل غسلهما فإذا ما حصل فيهما من المضي الجسم، وتتبين برؤية السيف من يكون أشد إرضاء ومن يكون أتقنه وأرداه قديرا، وإن كان الآخر قد شارك لكن قد تكون مشاركة هذا الإنسان الثاني ليست هي التي حصل بها أرداؤه، ولكن برغبة أحد السيفين وأن صاحبه قد تبين من سيفه مضيه في الجسم لجهل أعطاه سلبه، وهذا هو كما عرفنا محل الشاهد وهو إعطاء السلب دون أن تخمس، وأن من قتل قتيلا فيعطى سلبه دون أن يخمس وأن يدخل في الغنيمة فيخرج خمسه والباقي يكون على الغنيمة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلاحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس ثم قال الثالثة مثله. فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا هالله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فأعطاه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام. حديث أبي قتادة هذا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فحصل المسلمين جولة فانهزموا كما سبق أن مر الرسول عليه الصلاة والسلام بقي ومعه عدد يسير وهو على بغلته وأبو سفيان بن خالد بن عبد المطلب أخذهم بخطامها وهو يقول عليه الصلاة والسلام النبي لا تجد أن ابن عبد المطلب. فلما انهزم الذين أو كثير من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فسبق أن تبين في حديث البراء بن عازب سبب الانهزام وأن الهوازن قوم الرماة وأن الذين من أكثر الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم أجل من السلاح وأن كثير منهم من صمة الفتح وما دخلوا في الإسلام إلا في وقت قريب وكان الهوازن قوم الرماة فرشقوهم بالنبل وليس هؤلاء عندهم ما يقابلهم فانهزموا والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهزم وبقي وعلى بغلته يقول أن النبي لا تجد أنه عبد المطلب ثم رجع المسلمون وكانت لهم دولة من عليهم حتى نصرهم الله تعالى على هوازن. أبو قتادة رضي الله عنه رأى رجلا لما حصل الانهزام رأى رجلا من المشركين على رجل من المسلمين كان جاء وعلاه فاستدار وجاءه من الخلف وضربه السيف فالتفت إليه فضمه ضمة شديدة قال أبو قتادة أحسست منها ريح الموت ومن شدة ضمته إياه لما ضمه وعصره وغيق عليه الخناق في هذه العصرة الشديدة أسرف على الموت من هذه العصرة ثم يقول أدركه الموت يعني هذه الضربة التي ضربه على عنقه بالسيف أدركه الموت فارتخت يداه فأرسله ووقع ميتا فبعد ذلك لقي عمر بن الخطاب وقال ما شأن الناس قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وحصل انتصار وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من قتل قتيلا له عليه لينة فله سلبه فقام أبو قتادة وقال من يشهد لي ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه فقام أبو قتادة مرة أخرى وقال من يشهد لي ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه فقام أبو قتادة فقال من يشهد لي فقام رجل فقال سلق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عندي يعني هذا السلب الذي بيدي اتركه لي وأرضه بدلا من هذا السلب الذي في حوزتي أعطه بدلا منه من المال الذي أفاء الله تعالى به عن المسلمين فبادر أبو بكر وأنكر هذا الصنيع وقال أسد من أسد الله يعمل فيرجم الشكير فيقتله ويكون لك سلبه يعني هو الذي يفعل وأنت تأخذ يعني هو الذي يمضي وأنت تكون لك الغنيمة الباردة والفائدة بدون مشقة وبدون عناء فقال إن الحفل ما صدق فأعطاه إياه وبعد ذلك اشترى به مخرفا يعني هذا السلف يعني باعه واشترى به يعني بستانا واشترى به نخلات فقال إنها أول مال تأثلته يعني تملكته محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم أعطاه أبا قتادة عن هذا السلب أعطى أبا قتادة رضي الله عنه هذا السلب سلب هذا الرجل الذي قتله والمراد بالسلب هو ما يكون معه من السلاح ومن اللباس إن هذا هو السلب ومن العلماء من أدخل في ذلك الدابة ومنهم من أخرجها أن دابته لا تكون من السلب وإنما الذي يكون من السلب سلاحه ولباسه هذا هو الذي يختص به من قتله ومنهم من ألحق الدابة والمركوب ومنهم من أخرجها وجعلها ضمن الغنائم وأدخلها في التحميس ولم يجعلها من ضمن السلب الذي يختص به القاتل ولا يخمس فالحديث طابقته للترجمة من جهة كون مثلا كان من قتل قتيلا فله سلبه وكون أبو قتادة رضي الله عنه أعطي سلب هذا الذي قتله قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال فضل حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب ما كان من حسن المرء مؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. وأورد فيه أحاديث، أولها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، لأنه سأل فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم ذلك قال له: يا حكيم، إن هذا المال حظر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق نبيا لا أرجى أحدا بعدك، يعني ما يسأل أحدا ولا ينقص أحدا شيئا من المال، يعني يسأله إياه أو يأخذه منه ولو لم يسأله. فكان حكيم رضي الله عنه وفى بهذه اليمين وبهذا الوعد الذي وعده للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان بعد ذلك أبو بكر في زمن خلافته يدعوه ليعطيه حقه من العطاء، على اعتبار أنه واحد من المسلمين له نصيب في الفيء، فيدعوه ليعطيه فيأبى. ثم بعد ذلك في زمن عمر كان يدعوه ليعطيه فيأبى، فلما أبى أعلن عمر رضي الله عنه هذا في المسلمين، وقال: قال عمر رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. يعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. وإنما قال هذا عمر رضي الله عنه يبين أنه ما تركه، لأنه لو لم يعطه ولم يرى الناس من يعطيه كان يظن أنه تركه، فأراد أن يقول أنه هو تركه وأنه هو الذي ترك، يعني هو الذي ترك وليس هو، كان يبرئ ساحته وأنه ما آل بين أحد وبين ما يستحقه، بل حرص على إعطاء كل ما يستحقه، وأن حكيما هو الذي امتنع من أن يأخذ، وليس عمر رضي الله عنه هو الذي أعطاه منعه من العطاء، بل كان يعرض عليه فيأبى. وإنما كان هذا الذي فعله حكيم رضي الله عنه ليوفي بالكلمة التي قالها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرجى أحدا بعده، كان لا ينقص أحدا من المال شيئا، ووفى بما قاله. ومحل الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: كون من فلم أعطاه، كون أعطى حكيم ثم أعطاه، ثم ذلك قال ما قال. وأبو بكر كذلك أعطى، وعمر أعطى، فإذا المسلم يعطي المؤلف وغيره، وحكيم غير مؤلف، قال المؤلفة وغير المؤلفة، فهذا من أعطى غير المؤلفة. قال قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله. والمؤلف قلولهم هم الذين حديث عهد بالإسلام، فيراد أن يثبتوا على الإسلام، أن يقوى إسلامهم، أو أنه يراد أو أن لهم شأن ولهم منزلة ولهم تأثير على غيرهم من ناحية الإسلام، دخول في الإسلام والثبات على الإسلام. هؤلاء هم المؤلف قلوبهم، يعني تستمال قلوبهم وتستألف حتى يثبتوا على الإسلام، حتى يحصل منهم الإعانة أو تبني جهود لإدخال الناس في دين الله عز وجل. إما أن يكون هم حديث عهد الإسلام فيراد تثبيتهم، أو يراد أن لهم منزلة فيراد منهم أن يؤثروا في منزلتهم على غيرهم، سبب منزلتهم عند غيرهم على غيرهم، فيكون ذلك سببا في هداية الناس ودخول الناس في دين الله وخروجهم من الظلمات إلى النور. فمثلا كان يقل مؤلف وغير مؤلف، ويعطى حفيظ من بجان رضي الله عنه من غير المؤلفة، لأنه من غير مؤلفة ومؤلفة، لأنه قال مؤلفة وغير مؤلفة ويعطاه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أعطاه بل له النصيحة وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، وقال يا حكيم إن هذا المال كله خبر، هذا تميل له النفوس وكل يشتهيه وكل يرغب فيه، ولكن من أعطي شيئا بسخاوة نفس بورث له فيه، ومن أعطي شيئا بإسراف لم يبارك له فيه وكان كذلك يأكل ولا يشبع، يعني الذي يأكل ولا يشبع قال بركة في أكله وفي ما يتعاطى، لأن البركة في كل إنسان يأكل ثم يجد من نفسه الاكتفاء وعدم الحاجة، أما إذا كان يأكل ولا يشبع فنزعت البركة من أكله ولم يحصل له من وراء فائدة، فيصير هذا المال من هذا القبيل، يعني كالذي يأكل ولا يشبع لا يبارك له فيه، ويكون شأنه كالشأن الذي يأكل ولا يشبع. ثم قال واليد العليا خير من يد السفلى، اليد العليا هي المعطية، السفلى هي الآخرة، فكل إنسان يعني يكون معطيا ويحرص على أن يكون معطيا لا أن يكون آخرا، إن اليد العليا خير من يد السفلى. ثم بعد ذلك قال حكيم رضي الله عنه ما قال، ثم التزم بما قال حتى لم يقبل من الخلفاء الراشدين الحق الذي يستحقه، لأنه أراد أن يفي بالكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يرجع أحد بعده. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به، قال وأصاب عمر جاريتين من ثدي حنين ووضعهما في بعض بيوت مكة، قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثدي حنين فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا، فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي، قال اذهب فأرسل الجاريتين، قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. وزاد جليل بن حازم عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال من الخمس، ورواه معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر في النذر ولم يقل يوم. وهذا الحديث فيه يدل على أن أحدا أراد أن يعوض عن حقه من السبي، فالكلهم طيبوا وتنازلوا عن حقوقهم رضي الله تعالى عنه وعرضه. محل الشاهد من هذا يطاع أمر الخطاب رضي الله عنه الجاريتين، وهما من السبي وهذا من أعطاه غير مؤلف. ثم ذكر في آخره من نافع قال أنه لم يعتبر ولو كان ولو اعتبر مسلم لم يخطأ على عبد الله بن عمر. وقد ثبت اعتبار مسلم بن جعرانة أن هذه العمرة هي أحد العمر الأربعة التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء السنة السابعة، عمرة الحديبية السنة السادسة، وعمرة القضاء السنة السابعة، وعمرة الجعرانة في السنة الثامنة بعد فتح مكة بعد رجوعي من المدينة. ثم عمرتي العمرة التي مع حجته المقرونة مع حجته عليه الصلاة والسلام، هذه وعمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع كما سبق أن مر بنا في كتاب الحج. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن ثغلب رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه، وقال إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. وقال عمرو بن تغلب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا نعم. وزاد أبو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبل فقسمه بهذا. هذا الحديث عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن سلم أتي بمال أو بسبي فقسمه فأعطى الناس وترك آخرين، ووجد الذين لم يعطوا في نفوسهم شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، يعني يخاف ميلهم وعدم ثباتهم واستقرارهم وعدم تمكن الإيمان منهم، ويدع آخرين بما في قلوبهم من الخير والغناء، منهم عمرو بن ثغلب. ويقول عبد الأمر بن ثغلب ما أحب أنني بكلمة من سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه المقالة في هؤلاء القوم ونص على أنه منهم، فهي كلمة ثمينة كلمة نفيسة سرت عمرو بن ثغلب، فقال عنها وعبر عنها بهذه العبارة ما أحب أن لي بها حمر النعم، يعني أن هذه خير لي من حمر النعم، يعني ما أحب أنها ما حصلت لي وحصل لي بدل من حمر النعم، بل هذه خير لي وأحب إلي من حمر النعم. محل الشاهد من هذا كون صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة وغير المؤلفة، وهذا فيه بيان أنه من المؤلفة، لأنه يعطي ناسا يخاف ضلعهم وجزعهم فهو يتألفهم حتى لا يحصل منهم يعني شيء من الضعف وعدم اليقين فيرتدوا ويكون في نفوسهم شيء يجعلهم لا يثبتون على الإسلام. هذا الحديث يفهم منه أن هؤلاء من المؤلفة، لأنه يعطيهم يخاف جزعهم وهلعهم وطلعهم يعني ميلهم وعدم ثباتهم واستقامتهم واستمرارهم على الحق والهدى. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنه حديث عهد بجاهلية، كان بعد فتح مكة أعطى ومع كبار قريش المؤلفة قلوبهم أموال طائلة وأعطاهم نعمة كثيرة وتألفوا لأنه حديث عهد من الجاهلية حديث عهد من الإسلام وأنهم كانوا على الجاهلية ولم يسلموا إلا حديثا لأنهم أسلموا عن الفتح وبعدها بمدة وجيزة خرجوا عن الإسلام إلى حنين وكان غنائم حنين يعطيهم لتألفهم لأنهم حديث عهد من الجاهلية وهذا فيه إعطاء المؤلف قلوبهم هذا فيه إعطاء لأن هذا نص أولا قال أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء فطفق يعطي رجالا من قريش من 100 من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أذن ولم يدعوا معهم أحدا غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم قال له فقهاؤهم أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقول شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا فقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض قال أنس فلم نصبر وهذا الحديث في أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى قريشا من صبي هوازن ولما أعطى قريشا من المال الذي حصل فباع الله به عليه من هوازن قال بعض جماعة الأنصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا 100 من الإبل ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بجمع الأنصار في مكان فاجتمع بهم قال ما حديث بلغني عنكم قالوا يا رسول الله أما فقهاؤنا وذو الرأي منا فما قالوا شيئا وأما أناس حديثة أسنانهم فقد قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم السبب الذي جعله يعطي هؤلاء ولا يعطيهم فقال إنه يعطي هؤلاء لأنهم حديث عهد بالكفر ويريد أن يتألفهم على الإسلام وأن يقوى إيمانهم وأن يرغبهم هذا العطاء في أن يثبتوا على إسلامهم وعلى ما دخلوا فيه من الحق والهدى والدين الحديث الذي جاء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم قالوا رضينا يا رسول الله رضينا يا رسول الله. قد جاء في بعض الروايات الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار والناس دثار. لو سلك الأنصار لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. فعند ذلك رضي الأنصار وصار هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهم خير من هذه الدنيا وهذه النعم الكثيرة التي أعطيت لجماعة من أسلم في عام الفتح. ثم محل الشاهد من هذا كون صلى الله عليه وسلم تصرف في الفيء وفي السبي وفي الغنيمة وفي وأعطى هؤلاء هذه الأعداد الهائلة من الإبل يتألفهم على الإسلام. ففيه إعطاء المؤلفة قلوبهم ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم تعلمون بعد أثره أمورا تحكمون فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. يعني حتى تلقوا الله بأن تموتوا حتى تلقوا الله عن بموتكم. لأن الإنسان إذا مات انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة ولقي ما أعده الله عز وجل وأمكنه أن يرى الله عز وجل. كما جاء في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بعض الروايات بعض الألفاظ إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فالإنسان يلقى ربه ويتمكن من رؤية ربه إذا مات. أما في الحياة الدنيا فلا يراه لأن الله عز وجل شاء ألا يرى في هذه الحياة الدنيا. لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة. فادخر رؤيته ليكون هذا النعيم يحصلون عليه في دار النعيم وهو أجل نعيم وأعظم نعيم يحصل لأولياء الله عز وجل حيث يرون الله سبحانه وتعالى. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام يلقونه على الحوض فيشرب من حوضه فلقي الله عز وجل بالنور. ولقي النبي عليه الصلاة والسلام كونهم يأتون ويجدونه على الحوض يذود عنه ويشربون منه شربة من شربها لا يرمأ بعدها أبدا. قال فلم نصبر يعني حصل لهم ما حصل وحصل منهم من التطلع لما حصل يعني ما وجد هذا الذي أرشد إلى الله سبحانه. وهذا عندما هو في بعضهم لا يقال إنه في الكل. يكون أحد إن صار في نفسه شيء يعني من الأثرة التي تحصل لغيرهم عليهم لكن لا يمنع أن يكون الصبر وجد. وأن عدم الصبر أو يكون النفوس حصل فيها شيء من عدم الارتياح لا يستطيع معنى هذا مهم. كون هذا قد حصل من بعضهم لا يمنع أن يكون قد حصل من بعض الآخر الصبر. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه قال أنه بينا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألون حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي ولو كان عدد هذه الإضاهي نعما لقدمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول انه لما انصرف من حنين علق الاعراب يسألونه من الغنيمة ما أعطى الله تعالى به عليه، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه لأنه قرب من شجرة وعلى بعيره، فخطفت رداءه وقال أعطوني ردائي لو كان لعدل هذه العظام، نعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني كذوبا ولا جبانا ولا بخيلا. عليه الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. محل الشاهد من هذا كونه يعطي ويزع ما أعطى الله تعالى به عليه، وقال لو كان لعدل هذه العظام الشجر نعما لقسمتها بينكم، كيف معنى أنه يعطي المؤلفة وغير المؤلفة من المال الذي يفيء الله تعالى به عليه. عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يدلنا على ما كان عليه من الكرم والسخاء، وهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام كما جاء في كلام أصحابه رضي الله عنهم، وما قال أنس في مضى كان أجود الناس وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس. وكذلك ما جاء عن ابن عباس كان أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان يلقيه جبريل ويجالسه القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا الحديث يقول لو كان لي عدل هذا العظى نعما لقسمتها بينكم، ثم لتجدون من جبانا ولا بخيلا ولا كذوبا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي وكان على النبي برد النجراني منسوب إلى النجران، وكان غليظ الحاشية محافته يعني غليظة، فجلبه فأثرت تلك الحاشية في عاتقه عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه قال أمر لي مما لله الذي أعطاك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعطاء. هذا هو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، على الرجل يعمل معه هذا العمل ثم يلتفت إليه، وإذا لما قال له أنه يريد أن يعطى شيئا لأنه ضحك لهذه الجذبة، يعني هذا مقصود منها، فضحك وأعطى. وهذا من كمال الخلق عليه الصلاة والسلام، وفيه إعطاء هذا الشاهد منه إعطاء، الإعطاء من هذا المال فإنه أعطاه من المال الذي أعطاه الله تعالى به عليه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرى بن حابس 100 من الإبل، أقرى بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عنينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عزل فيها وما أريد بها وجه الله، فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته، فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم قناة حنين وأعطى المؤلف قلوبهم ما أعطاهم وأكثر العطاء لبعضهم، منبر رجل وقال إن هذه الأقسمة ما عدل بها وما أريد بها وجه الله. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هكذا قال عليه الصلاة والسلام في مقابل هذا الكلام. وقد جاء في بعض الروايات التي في الأبواب السابقة وقال رجل اعدل إنك لم تعدل. قال شقيت إلا ما أعدل أو شقيت إلا أعدل. ومحل الشاهد من هذا كونه أعطى المؤلف قلوبهم ما أعطاهم وأنه يتصرف في هذا المال وفقا لما يرى به المصلحة عليه الصلاة والسلام فيعطي أناسا يريد أن يجددوا على الإسلام وأن يقوى الإسلام ويدخلهم في الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوبهم وأنه يدع غيرهم لما يرى من المصلحة في تمييز هؤلاء وإعطاء هؤلاء دون غيرهم.